بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقفنا عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله المستعان. وإذ قلتم، اذكروا يا بني إسرائيل، إذ قلتم لموسى على وجه الاعتراض والتململ والضجر والسآمة والملل: لن نصبر على طعام واحد، خلاص تعبنا كده كتير قوي، ما عدناش قادرين نصبر، كأنهم يعني جعانين، مع ان بجيلهم الطعام ايه؟ من وسلوى وشراب هنيء طيب من العيون التي تفجر لهم. طيب هم سموه طعام، مع ان احنا عندنا من وعندنا سلوى، يعني اتنين، ده حلو وده البروتين، يعني صح التعبير. لكن هم يقصدوا الثبات، يعني ان شاء الله حتى كلهم يعملوا لك يعني ثلاث اربع اصناف بس ثابتين فتسموهم طعام واحد. لن نصبر على طعام واحد، ما عندناش قادرين خلاص. فادعوا لنا ربك، اطلب من ربنا، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. احنا عايزين ربنا ما ينزلناش المن والسلوى من فوق، عايزين من الأرض، طلع لنا من الأرض بقى. مما تنبت الأرض، من بقلها، بقليات المعروفة، الفول والكلام ده، وقثائها الأكل زي الخيار دي، وفومها، في عندنا تفسيرين للفوم، ممكن التوم ما بيقولوش التاء او الثاء فيقولها فاء بعض اللهجات، احنا نقول توم، حد يقول تاني ثوم، وده يقوله فوم فتمشي، والبعض فسر الفوم بالحنطه اللي هو القمح يعني. وعدسها وبصلها، عايزين كده بقى نعمل عدس وبتاع وناكل بصل وبصل اخضر مع العدس، ناكل من البقوليات والكلام ده، سيبونا بقى من الحاجات اللي بتيجي الحلوه دي، احنا هنقعد في الفنادق كده على طول ناكل اكل جاهز جميل، احنا عايزين نزرع ونقلع ونطبخ احنا وناكل وريحه وبتاع توم وبصل وحاجات كده. فسيدنا موسى استغرب جدا، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ حد يبقى عنده المن والسلوى ويطلب توم وبصل وفول وعدس وبقوليات؟ لا، معقوله؟ وبعدين انا اطلب من ربنا حاجه زي كده؟ اقول له يا رب بدلهم بحاجه وحشه، خد الحلو ده ما تنزلوش تاني وهات لهم حاجه وحشه؟ استكثر موسى هذا، استحى حتى انه يسال ربنا حاجه زي كده. اهبطوا مصر، انتوا هنا في الشام بلاد الشام، ولا في لسه في ارض التي ما دخلتوش بلاد الشام وخرجتوا من مصر؟ طيب دي مكان صحراوي ما فيش فيه زرع وقلع، روحوا يلا انزلوا من الصحراء، روحوا اي بلد، وده معنى. وتبقى مصر هنا معربه، ليه؟ لانها ما هيش علم على هذه البلد التي اكرمنا الله تعالى وكنا من ابنائها، والحمد لله رب العالمين. هبطوا اي مصر، يلا قال اي مصر، اي قريه هتلاقوا فيها الكلام ده، تزرعوا تقلعوا، يا صالحه لكده، التربه بتاعتها صالحه لكده، انما دي صحراء مش هتصلح لده. يبقى مش ادعوا ربنا اني طلع لكم من هذه الارض نبات وصلح لكم وطلع لكم منها بقوليات وتوم وعدس والكلام ده، لا، انتوا بقى اتحركوا بروحوا اي مصر، كلوا واشربوا بقى الحاجات اللي انتوا عايزينها دي، ازرعوا بقى وقلعوا، التربه تساعدكم على الكلام ده. والبعض الآخر قال لا مصر هنا هي مصر العلم. تقول لي بس انصرفت يا مولانا بقى مصرا، لو هي العلم كانت بقت مصر بالفتحة بس، اهبطوا مصر فإن لكم، بس ما دام نونت يبقى معربة. هقول لك خلي بالك هي ممكن تبقى علم وكل حاجة ومعربة برضه، ينفع يا مولانا؟ مش المعروف العلم بيبقى ممنوع من الصرف؟ مش كل علم. العلم اللي تلات حروف وحرفه الوسط اللي بيسمها العين على وزن فعل مصر او فعل مصر، العلم اللي وسطه مكسور بتاع ده ساكن وهو من تلات حروف بس، تلات حروف وسطه ساكن، ينفع ينصرف زي نوح. نوح اسمه وبنعربها طبعا. مصر نفس الكلام، فينفع تبقى علم اللي هي بلدنا اللي ربنا اكرمنا بيها وشرفنا باننا من ابنائها الحمد لله، وينفع تبقى اي بلد وخلاص. وما تقلقش من حته التنوين دي، لان التنوين تنفع وان كانت مصر علم. ليه؟ لانها ثلاث حروف على وزن مصر فعل وسطه اللي هو العين ساكنه، فدي قاعده خدوها يعني اعرفوها، ربنا يبارك لكم. طيب فان لكم ما سالتم، اللي انتوا عايزينه انا مش هدعي ربنا، هتلاقوه لما تنزلوا اي بلد من البلدان دي، هتلاقي التربه بتاعتها صالحه للزرع والقلع، يلا بقى اشتغلوا ازرعوا وقلعوا وربنا يطلع لكم بقى بناء على جهدكم. طيب ده كان حاجه حلوه ولا وحشه؟ لا وحشه طبعا، تململ، الضجر، عدم شكر النعمه، زي ما يكون ولد قاعد في كنف ابيه وابوه ما شاء الله عمال يعني يغدق عليه بالانفاق والعطاء، يجي يتململ انا زهقت من العيشه دي، خلاص انت حر، توكل على الله يا حبيب بابا ويوسع يتسع لجمل زي ما بيقولوا يعني، توكل على الله يا حبيبي، اشتغل وهات اللي انت عايزه واللي انت عايزه، وهات لك بيت على قدك كده واشتغل انت بقى واقعد في مزاجك، انما هتقعد عندي خلاص هتتململ ليه؟ فانتوا قاعدين في نعمه من ربنا، اكل وشرب جايين حاجه يعني فخيمه زي ما بيقولوا، طالبين انتوا الادنى، انا مش هدعي ربنا بده، هكذا كان موسى يقول، ده حاجه يعني استحي ان اطلبها من ربنا، بس انتوا باخذوا بالاسباب، يلا انزلوا بقى مصر وازرعوا واقلعوا هتلاقوا اللي انتوا عايزينه. وضربت عليهم الذله، الصغار، الهوان، يحتقروا من الخلق والعياذ بالله، والمسكنه، تحس كده انه متمسكن كده، ذليل، خاضع، حتى وان كان غني كانه فقير نعوذ بالله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي فرضت وصارت شرعا وقدرا. ففي ظل حتى غير المسلمين كانوا بيدفعوا الجزية، سبحان الله، للمجوس في بلادنا في ظل الإسلام دفعوا الجزية، ذل صغار ولا لا ومسكنة ولا لا؟ حد يقول لي يا مولانا بس الدنيا الوقت اتغيرت، سيظل هذا الحكم القدري الشرعي لازما لهم ولو ظهروا أنهم أعزة ولو ظهروا أنهم أغنياء، وهتلاقي فيهم قلبهم الرعب وفي وجوههم يبدو عليهم الخوف والمذلة والمسكنة. وإيه كمان؟ الوباء بغضب من الله، الله أكبر، استحقوا، باء بالشيء أي استحقه، استحقوا الغضب، يروحوا ويرجعوا بيه أينما كانوا، انصرفوا رجعوا، يروحوا جايين الغضب بقى ملازم ليهم. ليه كل ده؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. طبعا طبعا، واللي بالله عليكم ما شكروا إيه من الآيات دي؟ شوف احنا عددنا في الربع ده كم آية ولبداية الربع التاني كم نعمة، ماذا شكروا منها؟ بالعكس كفروا بآيات الله وكفروا حتى بالتوراة وحرفوها. وإيه كمان؟ شوف الأسوأ بقى، ويقتلون النبيين، يا خبر، نبي يا راجل، تقتل نبي، تقتل نبي، تقول له آه حصل، زكريا اتقتل، يحيى اتقتل، موسى حاولوا يقتلوه ويصلبوه لكن الله نجاه، الله أكبر، يقتلون النبيين وقد قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا او قتله نبي، ما هو ما فيش نبي بيقتل، بس لما يقتل بقى يبقى معناه ان الشخص ده حاجه سيئه جدا. وباءوا بغضب من الله، وكان سائلا ساله مش واخد باله ان هم كفروا بنعم ربنا وضربت عليهم المذلة والهوان، فذكرهم الله بذلك، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبينا بغير الحق، وإيه كمان؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عصوا لما ربنا سبحانه وتعالى ينهاهم عن فعل الشيء أو يأمرهم بفعل شيء، أمرهم بفعل شيء فلم يفعلوه ده عصيان، نهاهم عن فعل شيء ففعلوا ده اعتداء وتجاوز والعياذ بالله، ففعلوا الاثنين. الطاعات عصوا فلم ينفذوها، والحرمات عصوا واعتدوا وانتهكوها وتجاوزوا الحد فيها والعياذ بالله. فلما تقرأ هذه الآية وأمثلها تعرف أن ربك ليس بظلام للعبيد، يبقى فرض الذل عليهم والمسكنة، فرض الغضب عليهم ليس ظلما لهم بل هو جزاء وفاقا، متفق مع أعمالهم، مع كفرهم بالله، مع قتلهم الأنبياء، مع عصيانهم لأوامر الله، مع تجاوزهم في حدود الله. وانتبه، إياك أن تقع في مثل هذا فيحل بنا السخط والغضب، وللكافرين أمثالها. نسأل الله العافية، وللحديث بقية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.